طيب بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الكريم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا بكرمتك علما العربية يا رب العالمين. InsyaAllah kita akan memulai durus al-lugha al-arabiyyah li ghairi natiqina biha. Kita akan memulai belajar bahasa Arab dari sekarang. Bagaimana menurut antum, apakah ana menjelaskan dengan bahasa Arab atau English atau Indonesia? Dengan bahasa Arab dan English aja ya. Kalau misalnya bahasa Arabnya antum enggak paham, dari penjelasan dengan English insyaAllah. Gimana? Gimana Mas Bro? Antum bisa bahasa apa aja? Indonesia doang. Indonesia doang. Antum miskin sekali ternyata. Ya udah, dengan bahasa Arab ya. Tapi nanti kelak, kalaupun di awal mungkin kita dengan bahasa Indonesia, nanti lama kelamaan saya akan dengan bahasa Arab mungkin. Sampai antum terbiasa. Oke? Okay? Atau dari awal dengan bahasa Arab. Mudzul bidayah nahnu sanashrub bil arabiyyah. Oke? Okay? Insyaallah. Alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Baik, pertama kita niatkan lillahi ta'ala, kita belajar bahasa Arab untuk benar-benar lillahi ta'ala meninggalkan kejahilan kita. Kejahilan kita, ketidaktahuan kita tentang bahasa Arab. Dan ingat bahwasanya kitab kita, kitab Al-Quran, kitabullah itu dengan bahasa Arab. Memahaminya dengan bahasa Indonesia ya mungkin ada baiknya dengan kitab tafsir seperti ini. Namun tentu ketika kita mengetahui bahasa Arabnya, ketika kita mengetahui i'rabnya, ketika kita mengetahui sorof-sorof tiap kalimatnya, ketika kita melalui mengetahui makna-makna kosakatanya, itu jauh lebih bermakna dan lebih dalam dan lebih bisa meresapi dibandingkan sekadar kita membaca terjemahannya ya. Jauh akan lebih terasa. Bagi yang bisa itu akan merasakan keindahan itu. Oleh karena itu kita belajar bahasa Arab itu harus dengan benar-benar juhud, benar-benar giat, dan antum harus konsisten. Jangan sampai kita stuck nanti di pertengahan. Antum misalnya ada merasa futur misalnya, atau maksudnya merasa futur itu merasa tiba-tiba terjebak oleh kemalasan sendiri atau semacamnya. Enggak, kita sini berkumpul dengan belajar bahasa Arab, dan jangan berandai-andai bahwasanya kita belajar bahasa Arab dalam waktu dekat kemudian bisa begitu saja. Tidak, melainkan ini membutuhkan waktu. Ya, membutuhkan waktu dan membutuhkan kebiasaan, membutuhkan ta'lim, pengajaran, dan membutuhkan tenaga, upaya, dan juga pikiran. Tapi nanti hasilnya, itu antum akan merasakannya insyaallah. Hasilnya antum akan merasakannya. Tidak ada waktu terlambat untuk belajar bahasa Arab. Di sini dikatakan, bila Arabiyah, ana ashrah bila Arabiyah, mungkin? Mungkin ya akhi, hal turid ana ashrah bila Arabiyah, labas? Fahim tam la? La tafham. Alhamdulillah. Insyaallah, insyaallah satafham. Alhamdulillah ala kulli hal. Insyaallah satafham fi syahr al-ati insyaallah. Mungkin satafham insyaallah. Ud'u ila Allah ya'azza wa jalla bi an yufhim al-arabiyyah. Anta la tafham shay'a, you don't understand anything, huh? You don't understand. Okay. Durus al-lughah al-arabiyyah li ghairi natiqina biha. Durus huwa jama' min ad-dars. Jama' min dars. Durus jama' min ad-dars. It is a plural form of dars. Thumma al-lughah al-arabiyyah. Al-lughah bimakna language. And arabiyyah, Arabic. Arabic language. So it means the lessons of Arabic language. لِغَيْرِ النَّاطِقِينَ بِهَا. For the ones who are not speakers for that. تفهمون أم لا؟ لِغَيْرِ النَّاطِقِينَ بِهَا. Li ghair li for ghair siwa what another for others who are not for people who are not speakers for this language. An-natiq means al-mutakallim means speaker, not speaker like this. No, it is a speaker, yeah. But speaker means the people who speak that. Natiq. Nutq. Fi tajwid, مثلا nutq. كيف تتكلم به؟ كيف تتحرك لسانك به؟ هذا النطق. لغير الناطقين بها. إذن هذا الكتاب ليس للعربي، ليس للعرب لا، لكن هذا الكتاب للإندونيسي، للماليزي، للصيني، للجابانيز أو غيرهم. فهمتم؟ إن قلت فهمتم، أنت تقول فهمنا. فإن لم تفهم فقل لم نفهم. فهمت؟ إن قلت فهمت أو فهمتم، تقولون فهمنا. إن قلت فهمت، أنت تقول فهمت. You understand? You don't understand what? Look. إن قلت فهمت، أنا أسألك. I ask you. فهمت؟ Do you understand? Then you say, yeah, فهمت. نعم فهمت. It means, yeah, I do. Yes, I do. I understand. Okay? But, لكن إن قلت فهمتم، إذن جمع كلكم فهمتم؟ فهمنا. أحسنتم. الآن فهمتم كلامي؟ فهمنا إن شاء الله. والحمد لله، هذا progression. طيب، دروس اللغة العربية نحن نبدأ من الصفحة الخامسة. عندنا بعض الصور. الدرس الأول نحن سنتحدث أو سنبحث عن مبحث يتعلق باسم الإشارة، يعني هذا. ما معنى هذا؟ هذا في الإنجليزية بمعنى this or this. Yeah, this. عندنا 9 صور وأنتم تنظرون هذه الصور، وأنتم في الحقيقة تعلمون حقائق هذه الصور. ما هذا. طيب، فالآن أنتم تسمعون لي ثم تكررون بعدي. You listen to me and then you repeat after me. Okay, you understand? هذا بيت. هذا مسجد. هذا باب. هذا كتاب. هذا قلم. هذا مفتاح. هذا مكتب. هذا مكتب. هذا سرير. هذا سرير. هذا كرسي. هذا كرسي. طيب، الآن أحد منكم سيقرأ ثم نحن سنكرر بعده. فهمتم؟ أحد منكم، one of you will read and then we will repeat after him. Who will read? من سيقرأ؟ من الذي سيقرأ؟ غيرك. لست. غيرك. خليد. لا، ليس خليد. ليس هذا خليد. سيفول. نعم سيفول. أنت تقرأ ثم نحن سنردد بعدك. أنت تقرأ، اقرأ. لماذا لا تفهم؟ What؟ اقرأ. طيب. هذا بيت. أخطأت. كرر. هذا بيت. ليم. لا. قل. بشجاعتك، برجولتك. هذا بيت. طيب. كرروا. هذا مسجد. هذا مسجد. هذا باب. لا، كرر. هذا باب. هذا باب. لا. أين؟ Where is the song, man? هذا باب. هذا باب. هذا باب. هذا باب. Come on. هذا باب. هذا باب. Come on. This is important. هذا الشيء مهم في العربية وأيضا في اللغة الأخرى. أنت لابد أن تنطق ولك النغم، يعني intonation. هذا باب. أحسنت. That is better. Come on. كرر. هذا. اسكت. هذا باب. هذا باب. هذا كتاب. Hadza kitab. Hadza qalam. No. Hadza qalam. Hadza qalam. Ahsant. Come on. Hadza qalam. Hadza qalam. Hadza miftah. No. Hadza miftah. Hadza miftah. Hadza maktab. Hadza maktab. Hadza sarir. Hadza sarir. Hadza sarir. Hadza sarir. Hadza kursi. Hadza kursi. Okay. Ahsan. Satastati insyaallah ba'da qalil insyaallah. Tayyib, man alladhi sayaqra ba'da man? Man alladhi sayaqra? Man minkum sayaqra? Man? Anta tushir ila ahadin minhum. Anta tushir ila ahadin minhum. Muslim. Pak Muslim. Yes. Tayyib. Pak Muslim. Tafadhal Pak Muslim. Hadza bait. Hadza bait. Hadza masjid. Hadza masjid. La. Hadza masjid. Hadza masjid. Hadza masjid. Hadza bab. Hadza bab. Hadza kitab. Hadza kitab. Hadza qalam. Hadza qalam. Hadza miftah. Hadza miftah. Hadza maktab. Hadza maktab. Hadza sarir. Hadza sarir. Hadza kursi. Hadza kursi. Baik. Ahsan minka lakin. Baik, kilahuma baik, jayidan. Alhamdulillah. Baik. La tabki. Don't cry, okay? Idan nahnu al-an sanamshi ila as-safha al-ukhra. Ma hadha? Okay? Al-an antum tastami'un ilayya. La turaddidu, la tukarriru, bal tasma'un faqat. Tastami'un, laysa tasma'un, tastami'un wa anta wa antum la budda an tahtammuna bi an-nazm. Tayyib, intonation. Just pay attention for my intonation, okay? Come on. Look at your book, don't look at me. Ma hadha? Hadha bayt. Ahadha bayt? نعم هذا بيت ما هذا هذا قميص أهذا سرير لا هذا كرسي أهذا مفتاح لا هذا قلم ما هذا هذا نجم الحمد لله قليل جدا طيب الآن استمعوا ورددوا Are you okay? Listen to me and then repeat after me طيب ما هذا؟ ما هذا؟ هذا بيت. هذا بيت. أهذا بيت؟ أهذا بيت. نعم هذا بيت. نعم هذا بيت. ما هذا؟ ما هذا؟ هذا قميص. هذا قميص. أهذا سرير؟ أهذا سرير. لا هذا كرسي. لا هذا كرسي. أهذا مفتاح؟ أهذا مفتاح. لا هذا قلم. لا هذا قلم. ما هذا؟ ما هذا؟ هذا نجم. هذا نجم. أحسنتم. أوكي طيب. الآن سنشير إلى شخصين مختلفين وكلاهما سيتحدثان وسيتساءلان بهذه الأسئلة وأيضا هذه الأجوبة. رضا وروما. من ما اسمك؟ مسموك لا انا اعرف هذا رضو بختيار طيب رضو والبختيار طيب رضو انت ما هذا وانت هذا بيت تفضل ما هذا هذا بيت هذا بيت نعم هذا بيت لا نعم هذا بيت ما هذا هذا قميص هذا سرير لا هذا قميص هذا قميص قميص قميص لا قميص قميص صاد صاد تعلم حرف الصاد يا طيب استمر ما هذا لا هذا يا طيب هذا هذا سرير La, hadha kursi. Hadha kursi. Ahsan. Ahadha miftah. La, hadha kolam. No. Kolam ikan. No. Hadha kolam. Hadha kolam. Ma hadha? Hadha najm. Ahsan. Ahsantuma. Ahsantuma. Lakin anta sahal jiddan wazifatuka, your task is very easy. Because ma hadha, ma hadha, ma hadha. It's like that. Okay, lan Ahman, Akh Saleh, wa aidan Pak Muslim, tafadhal. Ma hadha? Hadha bait. Hadha bait? Na'am, hadha bait. Ma hadha? Hadha qamis. Hadha sarir? La, hadha kursi. Hadha miftah? La, hadha qalam. Ma hadha? Hadha najm. Ahsantum, ahsantum, mashallah. Lan akh Imam, Imam Istiqamah. Alhamdulillah. Imam Istiqamah wa Aidlon Fikri. Anta tas'al wa huwa yujib. Ma hadha? Hadha bait. Hadha bait. Na'am, hadha bait. Ma hadha? Hadha qamis. Hadha sarir? La, hadha kursi. Hadha miftah? La, hadha qalam. Ma hadha? Hadha najm. الحمد لله. الآن عندنا بعض المفردات، بعض المفردات، ولا بد علينا أن نحفظ هذه المفردات. Okay, we have to memorize all of these vocabularies. We have بيت، مسجد، باب. فهمتم؟ طيب. كتاب، قلم، مفتاح. حفظتم؟ نعم إن شاء الله. حفظنا قل حفظتم حفظنا حفظت حفظتم اوكي هذا مكتب سرير كرسي فهمتم حفظتم اذا close your book then طيب close your book الان انا سامتحنكم امتحان اختبار او امتحان is like a test if you cannot answer you go home Okay, الآن كتاب ما معنى كتاب كتاب بوكو ما هو ما هو بوكو أنا لا أفهم أي لغة هذه what kind of language is that بوكو come on قلم لماذا تبتسم why do you smile to me لماذا تبتسم ما معنى قلم قلم بولبين بولبين what is that قلم قلم قلم قلم okay you know قلم okay الآخر ما معنى مكتب بالإندونيسية لبس أنا ولو كنت لا أفهم لبس ما معنى مكتب ماشي توم ما معنى سرير مكان الذي أنام عليه صحيح مكان الذي أنام عليه yeah okay the place where I sleep on كرسي مكان الذي أجلس عليها على عليه طيب أحسنتم الآن أنت تسأل whoever it is whoever he is أنت تسأل ثم هو سيجيب بلغتكما okay ماذا لماذا تبتسم why do you always smile to me do you like me أنت تسأل افتح كتابك أنت تسأل أي vocabularies أي كلمات أي كلمات من هذه الكلمات أنت تسأل أي شخص ما شئت whoever you want to ask just ask okay You don't know anything. Come on. Ask. Is'al. Ma ma'na masjid? Mathalan. Okay? Is'al. Ma ma'na masjid? Man illadhi satas'al? Taib, man huwa? Ridha. Ridha. Tafadhal. Is'al. Bait. Ma ma'na bait? Ma ma'na bait? Bait. House. a place. No, no, you don't have to explain anything for baits. Just yeah, you say house. Okay, you say house. Rumah like your language. Okay, no problem. just say simple thing. Come on. Ma'na. Come on, ma'na. Ma'na. Anta la budda an tata'allam al-makhraj yani. Ma ma'na. طيب كلكم ما معنى؟ ما معنى؟ أنت تستطيع ما معنى؟ قل. ما معنى؟ طيب ما معنى؟ ما معنى؟ ما معنى؟ قليل. ما معنى؟ Play it again. ما معنى؟ Deeper. ما معنى؟ Okay. لا بس. أجلس. ما معنى؟ أحسنت هذا ديب. وان فيري. ما معنى؟ ما معنى؟ ما معنى؟ ما معنى؟ قليل. Deeper. ما معنى؟ Okay. ما معنى؟ ما معنى؟ ما معنى؟ أحسنت. ما معنى؟ ما معنى؟ ما معنى؟ كرير. ما معنى؟ معنى. Okay. ما معنى؟ أحسنت، هذا جيد. أحسنتم. با أي شيء؟ إن شاء الله ستتعلم ما معنى. عين. صراط الذين أنعمت عليهم. تعلم. تعلم. Okay. So you ask other beside him. Beside ask whoever you want. Monggo. Come on. Ask him. Ma ma'na bab. Door. Okay. Then ask him. Yeah, siapa? Ma ma'na miftah. Miftah is key. Sant. Okay, طيب. نحن سنذهب إلى صفحة السبعة. الآن تمرين. لا تضحك. الآن تمرين. لا تبتسم. الآن تمرين الأول للدرس الأول. إذن الآن هنا الأسئلة. ما هذا؟ يسأل دائما. لا أدري لماذا يسأل دائما. Always ask. ما هذا؟ وأنت always answer. أنت تجيب الآن. كلكم الآن تجيب بصوت واحد. فهمتم؟ One voice. صوت واحد. بصوت واحد. إذا قلت ما هذا ثم الصورة تشير إلى المفتاح لابد أن تجيب هذا مفتاح. كلكم بصوت واحد. لا أحد يختلف. من الذي سيختلف؟ يرجع إلى بيته. طيب أسأل. Are you ready? Ready? أنتم مستعدون؟ لا. أنتم مستعدون؟ Are you ready? Okay. أنتم مستعدون؟ أنتم تجيبون؟ نحن مستعدون. أنتم مستعدون؟ الحمد لله. طيب. ما هذا؟ هذا مفتاح. ما هذا؟ هذا كتاب. ما هذا؟ هذا قلم. ما هذا؟ هذا باب. ما هذا؟ هذا بيت. ما هذا؟ هذا كرسي. الحمد لله ما شاء الله. شوف progress. لا right. ريدو يبتسم. He is smiling. Actually he can't. But because you are crowdy, then he is a takiyah man. So الآن أنا أسألك. عجيب. Just look at your book. Okay. ما هذا؟ هذا مفتاح. ما هذا؟ هذا كتاب. لا. كرير. من الأول. ما هذا؟ هذا مفتاح. Okay. ما هذا؟ هذا كتاب. ما هذا؟ هذا قلم. ما هذا؟ هذا باب. ما هذا؟ هذا بيت. ما هذا؟ هذا كرسي. أحسنتم. إذا أنا كنت مسيء الظن. يعني سوء الظن. طيب. لا تنظر إلي. Don't look at me. I'm shy. هكذا. الصفحة الثمانية، صفحة الثمانية. حتى الآن أنا لم أتكلم بالإندونيسيا أمامكم، لكنكم الآن بدأتم أن تفهموا. You begin to understand, right? بدأتم أن تفهموا. You begin to understand without Indonesia. So it means that you can speak Arabic, you can understand Arabic, inshallah, in a fast way, in a fast time, inshallah. Okay, you believe me? Do you believe me? Do you believe me? Yes. Don't believe me. Believe in Allah. Okay. Tamrin athani. Tamrin athani. Tamrin. Yeah. Tamrin athani. Like Alan, we have yes or no question. You understand? We have yes or no question. It means that if you are asked with this question, you have to answer with yes, with na'am, or la. Okay? Understand? إن تسأل بهذه الأسئلة أو بهذا النوع من الأسئلة فلا بد أن تجيب من البداية نعم أو لا. مثلا أهذا بيت، هل هذا صحيح أن هذا بيت؟ لا. لا. إذن أنت تجيب لا. ثم أنت تبين هذا إيش؟ هذا مسجد. طيب الآن إن أسألك هل هذا قميص؟ No. Look at me. هل هذا قميص؟ نعم. لماذا نعم؟ منذ متى هو يكون قميصا؟ هل هذا قميص؟ لا. لا. ثم ما هذا؟ هذا مكتب. هذا إنسان. طيب. ها هكذا. طيب هذا الشخص أو أذكر اسمه. Okay. طيب تمرين الثاني الآن أنت الآن. تنظر إلى هذه الأربعة، يعني انظر إلى هذه الأربعة. طيب ثم الآن تحفظ هذا إيش مسجد وهذا هذا. طيب بعد ذلك أنا سأسألكم جميعا. خلاص. طيب الآن بعد أن نظرتم هذه الصورة أو هذه الصور، طيب الأربع، الآن أنا سأسألكم جميعا وأنتم تجيبون بصوت واحد. طيب بصوت واحد. مثلا أهذا بيت، ثم أنتم تنكر بأن هذا ليس ببيت لكن هذا مثلا مكتب. مثلا أنتم تقولون لا هذا مكتب. فهمتم؟ فهمنا. أحسنتم. طيب أهذا بيت؟ لا هذا مسجد. أهذا مفتاح؟ لا هذا قلم. أهذا قميص؟ نعم هذا قميص. أهذا نجم؟ نعم هذا نجم. أحسنتم. الآن أنا سأسألكم شخصيا مباشرة، من الذي يريد أن يسأل؟ Who of you wants to be asked؟ أيش؟ أوكي. أهذا بيت؟ لا أنا أسألكم. اصبر أنا أسألكم. أهذا بيت؟ لا هذا مسجد. أهذا مفتاح؟ لا هذا قلم. أهذا قميص؟ نعم هذا قميص. أهذا نجم؟ نعم هذا نجم. أحسنتم يا فارس. الآن أنتم تسأل شخصا منهم، أحدا منهم أنت تسأله بهذه الأسئلة ثم هو سيجيب سؤالك. تفضل اسأل أحدا منهم. اسأل. أغوس. أهذا بيت؟ لا هذا مسجد. أهذا مفتاح؟ لا. قل بايش؟ قل أهذا مفتاح. أهذا مفتاح؟ لا هذا مفتاح. أهذا مفتاح؟ لا ليس بها لكن ح. ح هذا مفتاح. أهذا مفتاح؟ لا هذا قلم. أهذا قميص؟ نعم هذا قميص. أهذا قميص؟ أهذا قميص؟ نعم هذا قميص. أهذا لا أبوس كيف تقول؟ كيف قلت؟ هذا نعم هذا قميص. لا ليس كذلك هذا قميص بعد أن تقول قميص ما تحرك هذه الشفتين بقميص هكذا جربوا جربوا هذا قميص هذا قميص قميص قميص منك بداية لا تبتسم عمر أنت تبتسم صعب عليك أن قميص قميص أحسن جيد ها قميص آه طيب جيد ها قميص لا لا قميص لا قميص قميص قميص قميص صاد قميص آه طيب أنت ناقص في الصاد لابد أن تتعلم بعد هذا لأن حرف الصاد في القرآن كثير كيف تقرأ القرآن بدون الصاد صاد ثم أنت تقول صاد لا لا يمكن تتعلم صاد طيب اذهب إلى guru tajwid ثم علمني يا guru علم no no no guru is Hindi language I know that I don't know your language but I know every language beside your language قميص قميص أحسنت قميص طيب قميص ها قميص قميص طيب قميص ها قميص قميص قميص لا لا لا لا لا أنا حرك شفتين إلى الأمام قميص قميص طيب إذهب إلى جوري تجديد قميص أحسنت قميص أحسنت طيب أنا قميص the best okay اسأل مرة أخرى أهذا نجم بقى أهذا نجم نعم هذا نجم آه طيب اذهب إلى الصفة التالية الآن تمرين الثالث اقرأ واكتب هذا انتهينا بهذا اقرأ واكتب أنت تقرأ بنفسك وأنت تكتب بنفسك في البيت طيب ليس في هنا ليس هنا طيب من هذا طيب الآن نحن عندنا محادثة أخرى we have another conversation okay we have two pages of conversation or three pages ثلاث صفحات three pages of conversation you understand so من من هذا إلى آخره أهذا قميص لا هذا منديل أو أحيانا بالعربية يقال بالقلقلة هذا منديل هذا لكن هذا ليس بفصحى من هذا؟ طيب أنتم تستمعون إلي ولا تحرك لا لا حركوا لسانكم لا بس لكن لا تصوتوا لا تخرجوا أصواتكم لا تكرروا بعدي لا استمعوا just listen to me okay don't speak anything but you can try at yourself with your tongue or with your mouth okay انظر استمع من هذا؟ من هذا؟ هذا طبيب من هذا؟ هذا ولد من هذا؟ هذا طالب أهذا ولد؟ لا هذا رجل ما هذا؟ هذا مسجد من هذا؟ هذا تاجر هذا كلب أهذا كلب؟ لا هذا قط هذا حمار أهذا حمار؟ لا هذا حصان وما هذا؟ هذا جمل ما هذا؟ هذا ديك من هذا؟ هذا مدرس أهذا قميص؟ لا هذا منديل طيب الآن أنتم تستمعون إلي ثم رددوا بعدي فهمتم؟ فهمنا. الحمد لله الآن اليوم الواحد في هذا اليوم أنتم تفهمون كلامي you understand my words right it's easy إن شاء الله Arabic is easy for this time only but after that it's hard okay استمعوا ورددوا من هذا من هذا هذا طبيب هذا طبيب من هذا من هذا هذا ولد هذا ولد. من هذا؟ من هذا؟ هذا طالب. هذا طالب. أهذا ولد؟ أهذا ولد؟ لا هذا رجل. لا هذا رجل. ما هذا؟ ما هذا؟ هذا مسجد. هذا مسجد. من هذا؟ من هذا؟ هذا تاجر. هذا تاجر. هذا كلب. هذا كلب. أهذا كلب؟ هذا كلب. لا هذا قط. لا هذا قط. هذا حمار. هذا حمار. أهذا حمار؟ أهذا حمار. لا هذا حصان. لا هذا حصان. وما هذا؟ وما هذا؟ هذا جمل. هذا جمل. ما هذا؟ ما هذا؟ هذا ديك. هذا ديك. من هذا؟ من هذا؟ هذا مدرس. هذا مدرس. أهذا قميص؟ أهذا قميص. لا هذا منديل. لا هذا منديل. أوكي أحسنتم. الآن من منكم سيقرأ ثم سيردد الآخرون؟ من منكم سيقرأ؟ Who wants to read it? In English there is no qalqala, right? Who wants to read? No, it's wrong. But it's okay because I'm English Arabic. I'm English Arabian. Okay, man saya qira. Who wants to read? Fikri, anta, you will be a leader of reading. Come on. Man hadha? Hadha tabib. هذا طبيب. من هذا؟ من هذا؟ هذا ولد. هذا ولد. No. Repeat. هذا ولد. هذا ولد. No. Once again. هذا ولد. No. Twice again. هذا ولد. No. Three times again. هذا ولد. No. هذا ولد. هذا ولد. هذا ولد. هذا ولد. هذا ولد. No. Just be brave, be a man. Come on. هذا. There is no O. Wait, O. هذا ولد. قل هذا ولد. هذا ولد. No. هذا ولد. Almost. Calling Manning. هذا ولد. هذا ولد. أحسنت. هذا جيد. طيب. كريم. هذا ولد. Come on, that is not as strong as before. Come on, be strong this time. هذا ولد. هذا. Come on. هذا ولد. هذا ولد. من هذا؟ من هذا؟ هذا طالب. هذا طالب. أهذا ولد؟ No. ليس هناك علامة الوقف هنا أهذا ولد. لا ليس هناك علامة الوقف هنا أهذا ولد. أهذا جيد. كرر أهذا ولد. أهذا ولد. لا هذا رجل. لا هذا رجل. Okay, انتهي. Just stop. Okay, الآن من الذي سيقرأ سواك؟ أنت تشير إلى أحد منهم. Come on. تشير إلى أحد. Just point off your friend. Khalid bin Walid. تفضل Khalid. Yeah. استمر. Continue. ما هذا؟ هذا مسجد. هذا مسجد. من هذا؟ هذا تاجر. No. هذا تاجر. هذا تاجر. هذا كلب. لا أنت لا تسأل. Just look at your intonation. That is wrong. الآن بعد قبل قليل your intonation is for asking. That is a question. أنت تقول هذا كلب. This is a question. But look at this is a statement, not a question. هذا كلمة. أنت تقول هذا كلب. Okay. طيب. هذا كلب. أهذا كلب. أهذا كلب؟ لا هذا كيت. لا هذا كيت. What kid? Kit cat? No. هذا قط. لا هذا قط. هذا. What a mess! Come on, repeat. لا هذا قط لا هذا قط هذا حمار هذا حمار أهذا حمار أهذا حمار لا هذا حصان لا هذا حصان وما هذا وما هذا هذا جمال هذا جمال no no no هذا جمال هذا repeat once again هذا هذا جمال هذا جمل. Okay. ولذلك في الإنجليزية we know it's like camel. Camel is from جمل. Right. Yeah. Okay. الآن من الذي سيقرأ؟ أغوس تفضل. أغوس you are leader. لا. Come on. ما هذا؟ ما هذا؟ هذا ديك. هذا ديك. من هذا؟ من هذا؟ هذا مدرس. هذا مدرس. أهذا قميص؟ أهذا قميص؟ لا هذا منديل. لا هذا repeat, repeat, repeat. منديل. لا لا repeat. Repeat. هذا. أهذا قميص؟ أهذا قميص؟ لا هذا منديل. لا هذا منديل. أحسنت. أحسنتم كلكم أحسنتم. أنت أحسنتم لا. Okay, dan tamrin ikra waktu la taqra huna wa la taktub huna lakin ikra waktu fi baitika wa fi hujratika wa fi kos-kosanika wa fi Okay. Thumma al-an alhamdulillah na'ti ila ad-dars ats-tsani. Masyaallah. Ad-dars ats-tsani. Ma ma'na ad-dars ats-tsani? The second lesson. Berarti oh, come on. Oh, come on. What kind of language is that? Adars athani dhalika. Hmm? Ilmu ada satu abjad. Mana? Asal mama ana dhalika. Oh, huwa yas'aluka? Sa'alaka mama ana dhalika ya Khalid. Mama ana dhalika. Dad. Mama ana dad. In language. Huh? Itu. Oh, I've ever heard that. Itu. Madhalik. ما ذلك؟ أوكي. الآن أنتم تستمعون إلي ولا تتكلموا ولا تصوتوا شيئا لكن استمعوا واستخدموا آذانكم. طيب استخدموا آذانكم it means yeah. Oh أنت سب. أنت فضفض. Yeah والحمد لله. Be careful. Take care. Watch out. What is that? ما هذا؟ أنا لا أسألكم. Okay, be careful. Where is your motorcycle? أين أين جوال جوالتك؟ آه؟ جوال أو جوال؟ جوال. جوال. جوال. جوال. Where is my handphone? My handphone. أنت غير لايك يا أخي بذلك الصوت. غير لايك means you are not matching with that sound. خلاص اذهب اذهب. إس أسرع. نحن ننتظرك أن تذهب. We are waiting for you to go. Come on. Be careful, okay? Khalid, لا تبكي في الشارع. جان, don't cry in the street, okay? لماذا أنت تسلم إلي فقط؟ مسكين هؤلاء يريدون أن يسلموا. Come on, سلم إليهم. Shake hand, shake their hands. Asri, asri. Masya Allah. Kala alaina. Come on. Let's go, let's go. Come on, be fast, be fast. Time is almost up. Come on. Be careful. Just study hard. Okay, inshallah you will be a man. Now you are not a man then. Wa alaikumussalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Okay, that's athani al-an. نحن سنفهم معنى ذلك. ما معنى ذلك؟ That. Okay. الآن استمعوا. ما ذلك؟ ذلك نجم. هذا مسجد. وذلك بيت. هذا حصان. وذلك حمار. أذلك كلب؟ لا. ذلك قط. ما ذلك؟ ذلك سرير. من هذا؟ ومن ذلك؟ هذا مدرس. وذلك إمام. ما ذلك؟ ذلك حجر. هذا سكر وذلك لبن. أحسن. طيب استمعتم؟ استمعتم؟ استمعنا. أحسن. Ahsan. Qultu istama'tum istama'na. Fahimtum? Fahimna. Okay. Ah, fine. Al-an ad-dars ats-tsani. Ana sa'aqra wa antum turaddidun ba'da dhalik. Baik. Dhalik. Dhalik. Ya, bi wujudik. Dhalik. Dhalik. Ah. Ma dhalik? Ma dhalik? Dhalika najm. Dhalika najm. Hadha masjid. Hadha masjid. Wa dhalika bayt. Wa dhalika bayt. Hadha hisan wa dhalika himar. Hadha hisan wa dhalika himar. Adhalika kalb? Adhalika kalb. La, hadhalika qitt. La, dhalika qitt. Ma dhalik? Ma dhalik? Dhalika sarir. Dhalika sarir. Man hadha wa man dhalik? Man hadha wa man dhalik? Hadha mudarris wa dhalika imam. Hadha mudarris wa dhalika imam. Ma dhalik? Ma dhalik? Dhalika hajar. Dhalika hajar. Hadha sukkar wa dhalika laban. Hadha sukkar wa dhalika laban. Ahsantum. Al-an ana urid an astami' ila Pak Soleh. Pak Soleh, masyaallah. Hadha rajul muslim wa hadha rajul saleh. Wa anta rajul madha? Maafi, anta rajul madha? Hadha Indonesia. Indonesia, Pak Bishin. Di Indonesia. Baik, Pak Soleh. Al-an anta taqra. Okay. Mustaid, mustaid. Anta mustaid ya Pak Soleh? Naam, ana mustaid. Qul naam, ana mustaid. Ana mustaid. Ahsantum. Tayyib, al-an dhalika. Tafaddal. Iqra, walakin nahnu la nuraddid, walakin nahnu sa nastami' ilayhi. Fa in akhta'a fa qul khata. Qul khata. خطا قل خطا او قل اخطات اخطات ها قل خطا او قل اخطات فقل اخطات هكذا اوكي اوكي قل اخطات اليه كلما قرا قل اخطات اخطات اوكي اوكي تفضل بقى ذلك ما ذلك ذلك نجم هذا مسجد وذلك بيت وذلك خطأ أنا وذلك بيت وذلك بيت مباشرة وذلك بيت وذلك بيت هذا حصان وذلك حمار كرر هذا حصان وذلك حمار little bit هذا حصان وذلك حمار أذلك كلب لا ذلك قط ما ذلك ذلك السرير لا بدون ألف لام ذلك سرير ذلك سرير ذلك سرير ذلك سرير يا طيب من هذا ومن ذلك هذا مدرس وذلك إمام ما ذلك ذلك حجر هذا سكر لا كرر هذا سكر هذا سكر وذلك لبن أحسنتم والله طيب جانبه ما اسمك يا أخي ما اسمك Bakhtiar, baik. Bakhtiar, tafadhal. Bakhtiar, anta tukar. Ma dhalik, ya. Dhalik. Ma dhalik. Dhalika najm. Hadha masjid. Wadhalika bayt. Hadha hisan. Wadhalika himar. Adhalika kalb. La, dhalika kit. Ma dhalik. Dhalika sarir. من هذا ومن ذلك هذا مدرس وذلك إمام ما ذلك ذلك حجر هذا سكر لا هذا سكر وذلك لبن أحسنتم الآن نحن نقرأ جماعة الآن نحن نقرأ جماعة بصوت واحد طبعا ثم بعد ذلك ننتهي الدرس. الحمد لله انت تشكر الله يا عز وجل. اوكي نحن نبدا من ذلك. اوكي نبدا من ذلك. 1 2 3 come on. ذلك ما ذلك؟ ذلك نجم. هذا مسجد وذلك بيت. هذا حصان وذلك حمار. أذلك كلب؟ لا ذلك قط. ما ذلك؟ ذلك سرير. من هذا ومن ذلك؟ هذا مدرس وذلك إمام. ما ذلك؟ ذلك حجر. هذا سكر وذلك لبن. حفظتم المفردات؟ حفظنا إن شاء الله. كيف تحفظون؟ حفظت المفردات؟ حفظنا إن شاء الله. لا لا لا حفظت مفردات؟ حفظت. فهمت فهمت. استعدت استعدت. أوكي الآن أنا سأسألكم بعض المفردات التي قد وردت في الصفحات التي قد درسنا عليها. طيب. أنا سأسألك أنا. أوكي أنا سأسألك. مستعد؟ أنت مستعد؟ أنت مستعد؟ أنت مستعد؟ أنت مستعد؟ Oh my god we are recorded. Come on. أنت مستعد؟ طيب. ما معنى نجم؟ Don't ever look at your book. Come on. ما معنى نجم؟ Proyektor. Najm, najm, come on. Stan. Bil Indonesia lepas. La tu kalif nafsaka. Mama ada masjid. Masjid. Mama ada bait. Bait, rumah. La ada. Mama ada. Mama ada hison. Hison. Jaranun. Jaran. Hison, la tadi hison. Jaran. Jaranun. Come on. Anta la tadi hison. Tuma taftahul kitab biduni syu'ur bidzanb tanpa melihat tanpa ada rasa dosa. Without feeling of sins. You look at your book in front of me without feeling of sins. Feeling of being sinful. Oh my god. Mama lah Hisan. Hisan. Oh my god, you look at my book. You are naughty boy. Mama lah Hisan. Anta qad ra'aita kitabain. Thumma lam tadri hatta al'an. Madha ra'aita? Mama lah Hisan. Jaran, jaran. Come on, Hisan, Hisan. Hisan. Hisan, Ustaz Hisan. Hisan al-Jaizi. Hisan, apa mana Hisan? La tadri? Hisan laisa himar. Apa mana himar? La tanzur ila kitabi. La tanzur. Oh Allah. Hisan jaran. Amma himar. Al-harful awal kaf. Al-harful akhir ya. Mutashabih bidzalik. Nokta-nokta. Lumping. Hisan. Hisan lumping. Lumping. Kuda. Okay, good, very good. Okay, at least. Okay, alhamdulillah. Nahnu intahina min ad-dars al-awal wa ad-dars al-thani. Thumma al-an nahnu nastarih qalilan. Thumma nastamir insyaAllah. Wa nasta'nif ad-dars bidars as-sarf. Wa dars as-sarf, insyaAllah, we will be singing. Yeah. We will be singing. Fa'ala, fa'ala, ala, ala, ala. هو هما هم هي هما هن anta antuma antum hatta tahfazun al-an al-yawm tahfazun hadha kamilan insyaallah ba'da hadha sarf fi dars as-sarf fi dars as-sarf nahnu we will be singing and then we will memorize all of these vocabularies in sarf inshallah. Okay, so now we pray kafaratul masjid for this lesson. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, 10 menit lagi. Okay.